نورك في قلبي وتسامى بضياء الحب قد أشرق. فتش عن قلبك، فتش عن قلبك، فتش عن قلبك. القلوب ضعيفة، فتش عن قلبك، والفتنة خطاطة، فتش عن قلبك، فتش عن قلبك. هذه القلوب حساسة للغاية، إذا ضعف القلب إيمانيا عجز وتعرض للأمراض. وقد يموت القلب وصاحبه لا يدري، وقد يمرض القلب وصاحبه لا يدري. لا يقوم الليل، لا يدري. ينام، يترك ورده من القرآن، ختمات القرآن، فقدان المناعة الإيمانية. وصاحبه لا يدري المناعة الإيمانية. ماذا دهى؟ الران يحجب القلب عن رؤية الحق، والأقفال تصم الآذان عن سماع الحق، والغشاوة تعمي الأبصار عن رؤية الحق. فتجده ينتقي ويختار من الدين ما يوافق هواه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتش عن قلبي ذي الجلال، فتش عن قلبي وسامح يا رحيم. أحذر شبابنا وأولادنا، الإيمان يزيد بالطاعة يا أحبابي وينقص بالمعصية، فلا تعرضوا قلوبكم لبيئات الذنوب والمعاصي قدر المستطاع. فتنة النساء، فتنة المال، فتنة المناصب، فتنة المظاهر، فتنة الأكل والشرب. ما أحوجنا ورب الكعبة إلى أن يفتش كل واحد منا الآن على قلبه، ليعلم لماذا قسى قلبه، لماذا قسى قلبه، لماذا قسى قلبه. هذه الفتن الكثيرة تعرض كل يوم وكل ساعة وكل لحظة على القلوب عودا عودا عودا عودا. والقلب المفتون أسود، والقلب الناجي أبيض أبيض أبيض أبيض. زاد قليل مفلس فتش عن قلبك. حبيبي في الله، حبيبي في الله، حبيبي تدبر معي لتتعرف على أي نوع من الأنواع يكون قلبه. إن الأمة اليوم نست الله، والمطلع على القلوب هو الله. كيف تحقق سلامة قلبك لتنجو ولتسعد في دنياك وأخراك؟ كيف نصبح أصحاب قلوب بيضاء نقية لا تضرها فتنة؟ والجواب خمسة أشياء. السبيل الأول التوحيد. أول سبيل لتحصيل النور أن يكون قلبك موحدا. الإخلاص. فالإخلاص شرط كما قلت. السبيل الثاني الاتباع. فقد يحبط العمل إذا لم تخلص فيه النية ولم تتبع فيه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. السبيل الثالث التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين الحرام وقايا. السبيل الرابع الذكر. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء بالمرض. السبيل الخامس التوبة. أن يقع في قلبك العزم الجازم أن تقبل على الله ولا ترجع إلى الذنب. إخوتي إننا بحاجة إلى توبة أمة، إلى توبة أمة، إلى توبة أمة. لابد أن نأتمر بأمر ربنا وأن ننتهي بنهيه وأن نقف عند حدوده. صحبة الأخيار ممن تذكرنا وجوههم بالعزيز الغفار والنبي المختار. آه لو أشرق نور الإيمان على قلبي. قد أشرق نورك في قلبي. اللهم ارزقنا نورا، اللهم املأ قلوبنا نورا. آه لو أشرق نور الإيمان على قلبي وسامى بضياء الحب فارحمني واغفر زلاتي واستر يا رب عوراتي. فارحمني واغفر زلاتي واستر يا رب.